عدك العين يا عيوني يا عيوني يا عيوني عدك عدك العين مين غيرك مين غيرك مين غيرك عدك عدك العين يا عيوني عدك العين يا عيوني تسهر وتنام غيرك يطرح أحلام يا عيوني عدك العين يا عيوني عدك العين يا عيوني تسهر وتنام غيرك يطرح أحلام يا عيوني خلت لك في الهوى قلب ورددت الهوى مكتوب ورسمت في عينك عمر كلمت معاك الغيب خلت لك في الهوى رسمت في عينك عمري كلمت معاك الغيب عداك العين يا عيوني وانت المحبوب يا عيوني عداك العين يا عيوني وانت المحبوب يا عيوني وبحور الشوق عيوني عداك العيب يا عيوني عداك العين يا عيوني عداك العين يا عيوني تسهر وتنام من غيرك يطرح أحلام في عيوني اشتاق لك روحي تغني واشكي لك لما تغيب واتمنى تقرب مني وتكون للقلب نصيب اشتاق لك روحي تغني واشكي لك لما تغيب واتمنى تقرب مني وتكون للقلب نصيب نورت الليل يا عيوني وعيونك فين ودوني نورت الليل يا عيوني وعيونك فين ودوني عطشان لهواك عداك العيب يا عيوني عداك العيب يا عيوني عداك العيب يا عيوني تسهر وتنام من غيرك يطرح أحلام في عيوني عداك العيب يا عيوني عداك العيب يا عيوني تسهر وتنام من غيرك الأيام بتعد حبك في القلب يزيد تاخد من عمري وتد ده العمر بحبك عيد مهما الأيام بتعد حبك في القلب يزيد تاخد من عمري وتد ده العمر بحبك عيد أنده لعني في الآن خليت الشوق يملاني أنده لعني في الآن خليت الشوق يملاني فرح وأشواق ومعاني عداك العيب يا عيوني عداك العيب يا عيوني عداك العيب يا عيوني تسهر وتنام من غيرك يطرح أحلام في عيوني عداك العيب يا عيوني عداك العيب يا عيوني تسهر وتنام من غيرك يطرح أحلام في عيوني خلت لك في الهوى قلب وردت بالهوى مكتوب ورسمت في عينك عمر كلمت معاك الغيب خلت لك في الهوى قلبي وردت بالهوى مكتوب ورسمت في عينك عمري كلمت معاك الغيب عداك العيب يا عيوني وانت المحبوب يا عيوني عداك العيب العيون.